قل من بيده ملكوت كل شيء قل فلا تتقون كل من بيده ملكوت كل شيء ما اتخذ الله من

كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وبقى الله